بحسب ما يتيسر اعطائنا ورزقنا في هذه الليله لنعيش بعد لحظات قليله مع ذلك العلم القراني والعلم الاذاعي الكبير فضيله القارئ الشيخ صديق جمعه منصور القارئ الوحيد النخيل. فاسال الله تبارك وتعالى له التوفيق الوحيد لحضراتكم.